ثوبها وهي حائض فلا يضر، دل على أنه إذا مس ثوب المصلي ثوب الحائض أو ثوب النجس وهو يابس فلا يعد. لكن لو كانت النجاسة رطبة فإنه يغسل مع أصابعه من ثوب أو بدن. نعم، النص يعني مكان سجوده. والخمرة سجادة بقدر سجادة صغيرة من سعف النخل، معمولة من سعف النخل بقدر الوجه واليدين، بقدر الوجه واليدين. سمت خمرة لأنها خمت وجه الإنسان، تحجب وجه الإنسان ويديه عن برودة الأرض وحرارتها. نعم، ما خلق الله في أرحامها من الحمل والحيض. هذه الآن المرأة مؤتمنة، ولا يجوز أن تكتم ما خلق الله في بطنها، تخبر تقول إنها حامل وليست حامل، أو تقول إنها طهرت من الحيض وهي لم تطهر حتى تطول العدة، أو حتى تمنع الزوج من المراجعة، حرام عليها. هذا يدل على أنها مؤتمنة وأنه يقبل قولها، وإلا لما وكل ذلك إليها. ولما نهاهن عن الاستثمال دل على أنهن يرجع إليهن في ذلك، يرجع المرأة إذا كانت ثقة في قولها أنها خرجت من العدة أنها حائض أو لا، أو طهرت من الحيض، أو أنت في بطنها حمل أو ليس فيها حمل، يرجع إليها. نعم.